تبقى له بعد انتهاء عقد المساقات والمزارعة. المزارعة الحقيقة هي نفس الكلام للمساقات من جهة القواعد، ولا فيه تفاصيل وفروع أخرى ربما لا تعنينا كثيرا في موضوع القواعد. والفرق بينهما أن هذه في الزروع المؤقتة مثل البرسيم ومثل البقوليات كالكراث والفجل والبقية البقوليات والقمح والشعير والذرة والدخن، بينما هذه في الأشجار المستديمة التي تبقى بشكل دائم وهي نفس هذا المعنى. إن سمحتوا لي بس فيه 5 دقائق إذا كان فيه شيء، وأنا الوقت قد أزل عندي، إذا فيه مداخلات أو نقاش. نعم. طيب، فيه أخوة جدد أيضا في الدرس، وفيه يعني جزاهم الله خير مواصلون معنا، نسأل الله عز وجل أن يصلنا وإياهم بهداه. أحب نستعيد جميع الأسماء سواء القدامى أو الجدد أيضا، الأسماء الثلاثية ورقم الجوال، إن شاء الله على أول الدرس القادم لعل أحد الإخوان يتولى ويشرف عليه. الأخ سعد تكفينا بس ورقة، عدة أوراق حتى ما تدر ورقة واحدة. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.